يقول: شخص نذر أن لا يحلق شعره إلا في الحج وهو يريد أن يذهب للعمرة، فماذا عليه من كفارة؟ وهل يجزي الصيام ككفارة؟ وهذا الشخص عند نذره قال: والله لن أحلق شعري إلا في حج العام القادم، فهل له أن يقصر من شعره ولا يخل ذلك بنذره لأنه حلف بالحلق ولن يحلف بالتقصير كما في قوله عز وجل لأيوب عليه السلام؟ لا، هذا يختلف. أيوب هنا قال: وخذ يدك ضيثا فاضرب به ولا تحنث. أما هنا أنت حلفت على الحلق والتقصير غير الحلق، فإن أردت أن تجعل النذر كاليمين تكفر عن يمينك وتحلق لك ذلك، وإن أردت أن تبقى على نذرك وتقصر ولا شيء عليك، لأن الحلق غير التقصير وأنت حلفت بالتقصير. يقول: يا شيخ، السلام عليكم. يا شيخ بارك الله فيك، أشكل علي قولك البارحة أو بالأمس: ليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أنت لا تجتئس، ذكرتني بقول أبو نواس: ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. أقرأ بقية الكلام فيما يتحمله الدليل، ألم نقل هذا؟ قلت فيما يتحمله الدليل، ومثلت بقوله ثلاثة قروء: وإلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فأنت لا تجتزئ بعض الكلام من الكلام. نعم، يجب أن يعذر بعضنا بعض في الأدلة. أنت الآن تحج مفردا، غيرك يحج قارنا، غيرك يحج متمتعا، الأمر كله صحيح وفيه أدلة وكله صحيح، ويعذر بعضنا بعض في الأنساك. وضح؟ إذن لا تجتزئ بعض الكلام. أيوة، يعذر بعضنا بعض فيما يتحمله الدليل. أما إذا كان عندك أنت دليل يجب هو أن يكون معك، وإذا كان له هو دليل يجب أن تكون معه. فالحقيقة نعم. يقول: نريد أن نعرف كفارة الغيبة والنميمة في المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ويستغفر الإنسان ويدعو لمن ظلمه، ويحاول الإنسان أن يشتغل فيما يعنيه من إسلام المرء، من إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من كان من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أو ليصمت. نعم، ولذلك يتعود الإنسان على الخير. عود لسانك فعل الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت يعتاد. مسجد قباء هو أول مسجد أسس على التقوى، وكذلك هذا المسجد كل منهم أول مسجد أسس على التقوى. ومسجد القبلتين يقال أنه هو مسجد القبلتين الموجود هناك، وقد قيل أيضا أنها القباء تحولوا، لكن لا أعرف شيء يثبت في قضية مسجد القبلتين. يقول: أتيت من بلادي لأحج عن شخص، ماذا أقول؟ أقول لبيك عن فلان. نعم. يقول: هل مؤخر الزوج الذي يكتب عند كتابة العقد يمكن تحديده؟ وما حد الشرع في ذلك؟ لا بد من تحديده، لأن المرأة تملك المهر. المهر إن أردت إن شرطت أن يعطى لها أول أو يعطاها بعض فلها ذلك، لكن لا بد من تحديده، وإلا يكون ما يجوز، يكون في جهالة ما ينبغي. لا بد من تحديده. هل القائمة التي يكتبها أهل الزوجة من متاع الزوجة، هل هذا من الشر؟ أصلا لا يليق هذا بأهل المروءات. أهل المروءات ينبغي أن يكون بينهم تعاون. المرأة أولا هي تريد الستر، والرجل يريد الستر، ينبغي يكون بينهم تعاون ليعاونوا الزوجة والزوج ليكونوا أسرة. أما تكون فرصة للنهب هذا لا يليق أصلا، ما هو لائق. أهل المروءات لا يفعلون هذا، ولا يكون بينهم تشاح في هذا. هذه الأمور تبنى على المكارمة وعلى التغاضي. نعم. وإن اختلفوا لها مهرها أو مهر نسائها. قال الله تعالى لفرعون: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فما بال الذين يعيشون على غير منهج الله ولا يته من قريب ولا يتوبون من قريب. فهل تكون كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عند الموت تكون لهم حسن الختام؟ لا شك أن الذي يقول لا إله إلا الله عند الموت له حسن الختام، إلا إذا جاء من الله أنه لا يقبلها منه، لأن من كان آخر كلامه دخل الجنة. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، والأعمال بالخواتيم، فمن قال عند موته لا إله إلا الله يرجى له الخير. نعم. يقول هو شاب كان مسرف على نفسه وكان تارك الصلاة، وهو الآن يريد أن يتوب، فماذا عليه؟ أصلا للعلماء في تارك الصلاة تكاسلا قولان، للعلماء في تارك الصلاة تكاسلا، أما الجاحد فكافر بالإجماع. أما الذي يترك الصلاة تكاسل فالجمهور يقولون إنه كفر دون كفر، وأن هذا المقصود بها حادث الوعيد. والذي عليه الفتوى في هذا البلد أنه كفر مخرج من الملة، واستدلوا بأحاديث قوية جدا وإن كان قائله يعني قليل بالنسبة للأمة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة، من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، والمجازات لا تؤكد هذا التأكيد. فلذلك قالوا هو كفر مخرج من الملة. ومن العلماء من يقول هو من أحاديث الوعيد، وقال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، من حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه والكافر لا يدخل الجنة، وإن شاء أدخله الجنة. لكن المخالف يقول لك هذا ما تركها بالكلية، ولكن إيش تهاون بها، ما حافظ عليها. فالقضية خلاف قديم، وكل من الأقوال له وجه. وقول الكفر هذا أقوى من حيث النصوص التفصيلية، وقوله كفر دون كفر أقوى من حيث العموم في النصوص. والأمر في هذا سهل، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى الجزء الرابع من أضواء البيان في سورة مريم عند قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فإن هذا البحث فيها قيم ومناقش الأدلة ومبين فيه. يقول متى أين تحولت القبلة وهل مسد؟ جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 17 شهر وثلاثة أيام يصلي إلى بيت المقدس، ثم حول إلى مكة. وهل من بدايته كان يصلي إلى مكة إلى بيت المقدس، أو أولا كان يصلي إلى الكعبة ثم لما جاء إلى المدينة صلى إليش إلى إلى إلى إلى بيت المقدس؟ أقوال للعلماء في هذا، في هذا ما هي ضربة لازم. لكن جلس 17 شهر أو 16 شهر على خلاف في البخاري أنه يصلي إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك حول إلى بيت الله الحرام. وكانت صدمة للكفار وللمنافقين عجيبة وكبيرة عليهم، ولكن الله تعالى جعلها خفيفة على من هداه الله، والأمر في ذلك سهل لمن يسره الله. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنين في بطن أمه يتغذى بماء الرجل، وكذلك يمكنه في الرحم من هذا، وجزاكم الله؟ لا أعرف هذا. نعرف أن الجنين لا يجوز السقيا ماء الرجل بماء ثاني. المرأة إذا كانت حامل لا يجوز لغير زوجها الأول أن يتزوجها حتى تلي، لا يجوز. وإذا كانت امرأة زوجة لرجل لا يجوز أن تتزوج حتى تخرج من العدة ويبرأ الرحم. أما كون أن الماء يسقي هذا لا أعرفه، الله أعلم، لكن منهي عن هذا شرعا. يقول ما الأماكن المشروع زيارتها أثناء الوصول إلى المدينة؟ أربعة أماكن هذه زيارتها من السنة، والبقية إذا زارها الإنسان بنية أنها معالم يراها لا علاقة لها بالدين لا يأثم، وإذا زارها أن أماكن تزار للعبادة هذا يكون بدعة يأثم. فالتي تزار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجد قباء يزار لأنه ورد عنه أنه قال ركعتين، من توضأ في بيته وصلى ركعتين في قباء كان كأجر عمرة تامة، والحديث صالح صحيح. إذن هذا يزار. القبور تزار أنت تأتي لنية زيارة المسجد، فإذا زرت المسجد تزور البقيع وأحد، لأن هذه أماكن قبور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها. وتزار القبور لغرضين، الغرض الأول الدعاء لأهلها، الغرض الثاني الاتعاظ، فإنها تذكر الآخرة. أما المساجد السبع والقبلتين وبير الناقة وبير ومسجد الجمعة، كل هذه أماكن لا يزار منها شيء لأجل الدين، وإنما تزار لأنها معالم. فالذي يزورها في نيتها أنها معالم لا شيء عليه، والذي يزورها أن أماكن للعبادة يأثم، لأنه جعل محلا للعبادة ليس محلا للعبادة. ولذلك الدين هو اللي يحدد الركوع أقرب ما يكون العبد من ربه وهو، فإذا سجد لغير الله يخرج من الإسلام. إذن الأعمال بالنيات. يقول هذا والدي، يعني يقول لي أحلق لحيتي وأسلك، وإن لم أفعل أكون عاقا له، لأننا في أرض يحارب فيها أهل السنة، فما أفعل؟ بارك الله فيك. هذا يا شيخ تتزاحم هنا المفاسد، حلق اللحية مفسدة، وأن تعق والدك مفسدة، أي المفسدتين يا أعظم؟ تروح تسأل العلماء الموجودين في البيئة اللي تعيش فيها، قل لهم أبي قال لي كذا، وحلق اللحية محرم بالإجماع. أيوه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفروا اللحاء، اسبلوا اللحاء، اسبلوا اللحاء، أمرني ربي أن أقص هذا وأترك هذا. ولذلك لا بد أن ندفع ضريبة الدين، ألف لام ميم حسب الناس. ولذلك من أخطر ما يضعف الأمة أن تعيش المغالطات. الدين ما هو، الدين ما هو هوى، الدين جنة ونار وعذاب وإكرام وكل شيء، ما هو أي شيء يحاول يجي. فالقضية يعني دين، هذا قال واحد يدفع ضريبته. لذلك ما أجمل أن يستقيم المسلم، وإذا استقام يا أخي الله يحمي من يستقيم. إن الله يدافع، إن الله يدافع، ولا ينصرن الله من ينصره. ولكن مهما هذا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، أي إنسان يؤذى أو يراد أن يوقع به له أن يفعل ما حرم عليه، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. لذلك يسأل بيئته، علماء اللي موجودين حوله، لأنهم أعرف ببيئته وأعرف بما يمكن، لأن الشخص البعيد لا يدري عن هذا. فأهم شيء البيئة والعرف الموجود. وما أجمل أن الإنسان يعني يدفع ضريب الدين ويسأل الله العافية. ولذلك نحن المسلمين ينبغي أن يكون بيننا تعاون. لماذا؟ لماذا لا يكرم أهل الدين؟ لماذا أهل الدين يؤذان؟ لماذا؟ هذه مشكلة. أهل الدين حري أن يكرموا، لا يؤذون، لكن مشكلة أن يدخل بين أهل الدين من يريد أن يوقع بأهل الدين ويكون أهل الدين مشكلة. واحد يكون عنده السنة والسنة يجعلها محل يهرب فيها المحرمات، يحط المحرمات داخل لحيته، هذه تكون فضيحة أعوذ بالله. يأخذ المصحف ويحط فيه، هذه كارثة. هذه فلذلك أخطر شيء على أهل الدين أن يدخل بينهم من ليس منهم ويقول لك شوف أهل الدين. ما كل أهل الدين كذا، كمان في ناس لا يتظاهروا بالدين وهم أهل دين. يكون واحد لا يتظاهر بالدين وهو يبكي ويتصدق ويخاف وهو لا يظهر. لذلك هذه الأمور ما يؤخذ إلا الواقع، الظاهر شيء والواقع شيء، ولكن نحن لنا أن نحكم على ما يظهر من الإنسان. فهذا الإنسان إذا تزاحمت عليه المفاسد ينبغي أن يسأل من حوله من العلماء ويرتكب خف الضررين، كما أن إذا تزاحمت عليه المصالح يسأل من حوله من العلماء ويهدر المصلحة الصغرى بأخذ المصلحة الكبرى، وهذا هو عين الفقه. يقول إذا جاء والإمام راكع وركع معه هل يسجد سجود السهو ولم يذكر دليل؟ فهل هذا سجود السجود للسهو ما هو للركوع أو غير الركوع؟ إذا سهى في صلاته فإن كان نقص يسجد بعد السلام، وإن كان زيادة يسجد بعد السلام. وللعلماء في السهو أقوال عديدة، منهم من يقول يسجد قبل السلام في 7 محلات ويسجد بعد السلام في موضعين، ومنهم من يقول يسجد قبل السلام دائما لأنه إذا سلم المأمومين يخرجوا فيجعلها قبل السلام، والأمر سهل. ولذلك أنا أطلب من الأئمة دراسة 3 أبواب، كل إمام لابد أن يدرس 3 أبواب، باب السهو وباب الاستخلاف وباب الجماعة. الأئمة ينبغي أن يدرسوا هذه الأبواب 3. باب السهو، تعرف المأمومين متى إذا سهوت، لأن كل إنسان يسهو، وتعرفهم الاستخلاف لأن قد تدخل في الصلاة وأنت غير متوضي، أو يسبق عليك حدث، أو تذكر في البيت شيء إذا ما ذهبت يقع مصيبة في البيت، فأنت يجب عليك أن تقطع صلاتك، تركت نار، تركت طفل، نسيت شيء خطير في البيت، فأنت تقطع الصلاة وتستخلف واحد من إيش؟ من اللي وراءك. ولذلك الصف الأول لا يكون فيه الأطفال، لا يكون فيه العوام، ليني منكم أولو الأحلام والنهى. والله دين جميل الإسلام، ما أجمله، لكن حري بنا أن نفهمه. لذلك باب السهو، لأن الواحد إذا سهى باب الاستخلاف وباب الجماعة، هذه 3 يدرسها الإمام للمأمومين حتى لا يغضبوا عليه إذا نسي أو شيء، يكونوا عندهم علم عشان ما يسببوا له مشاكل. نعم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.